فلو قلنا أن عالم الأمر هو الغيب، قل إنما الغيب لله. طيب، وقلنا إنه عالم الإرادة ميدانه الوجود أو الطبيعة، وقلنا عالم المشيئة أو الأشياء أيضا هو للوجود، والإنسان هنا هو ابن الطبيعة ولكنه ميز عليها بأن جعل مستخلفا فيها وجعلت مسخرة له، وإلا فهو قد قال تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأنت ابنها، أنت ليس بمنفصل عنها ولست بخارج عنها، ولكن اقتضت حكمته وإرادته أن يكون هذا الفصل بينك وبينه لتتم عملية استخلافك وإيداع هذه الأمانة لك أو المسؤولية، مسؤولية الاختيار وتنفيذ ما أمر، ما أراد الله تبارك وتعالى له أن يكون. واضح؟ إذا جئنا إلى الغيب والطبيعة والإنسان، فإما أن نقول الغيب والطبيعة وندرج الإنسان فيها، وإما أن نفصل الإنسان باعتباره المستخلف، فيصير عندنا غيب، طبيعة، إنسان. أمر، إرادة، مشيئة. نجي إلى الجانب التطبيقي التشريعي. أمامنا فعل إنساني لا بد لنا أن نعرف ماهيته. ماهية هذا الفعل؟ نتحرك، نجلس، نقوم، نقعد، نصلي، نأكل، نشرب، نمشي، نجلس، كل هذا الفعل محتاجين إلى أن ندرك معناه، نعرف أبعاده. أبعاد الفعل الإنساني، الفعل الإنساني لا يحصل بدون حيز مكان. أنت إذا مشيت تمشي على أرض، في مكان، جلست في مكان، أكلت، شربت، تحركت، تصرفت، كله لك فيه مكان محيز، لك فيه زمان. والحدث حينما يقع من الإنسان لا يستطيع أن ينفصل لا عن الزمان ولا عن المكان ولا عن الأشياء المحيطة به. وهذا الحدث أو هذا الفعل أيا كان، قلبيا، عقليا، جسديا إلى آخره، الذي يقوم الإنسان فيه أو يفعله أو يتصرفه، في حاجة إلى تقييم، إلى تقييم. الإنسان حينما جاء إلى هذه المرحلة كان همه الأساس أن يأخذ صلاحية تقييم فعله بنفسه. أنا مش عايز طاقة خارجية أو قوة خارجية هي اللي تقول لي أنت عملت خطأ أو صح. أنا عايز أن أكون أنا الحكم في فعلي، أنا اللي أقول هذا الفعل حسن أو قبيح. ومشكلة المعتزلة والأشاعرة عبر التاريخ هي كانت حول تقييم الفعل الإنساني، هل يستقل الإنسان بعقله وبقواه وبطاقاته بتقييم فعله أو أنه لا يستقل بها. فالمعتزلة قالوا يستطيع أن يستقل، لأن العقول الإنسانية تدرك في الأفعال قبحا وحسنا ذاتيين أو من وجه. وانقسموا إلى فرق ثلاث في هذا المجال معروفة في علم الكلام وفي علم أصول الفقه وجرت مناقشة. والأشاعرة قالوا لا، العقل قبل الشرع محايد، يعني لو احنا عرفنا للعقل ان الكذب هو احسن من الصدق العقل حيتخبط، نستطيع ان نقنع بان الكذب احسن من الصدق، ولكن هو في فترة ايضا تجعله اكثر ميلا الى الصدق من الكذب، وهي مؤثر طبيعي فطري مغروس في طبيعته. نستطيع أن يعني نناقش فيه أو نعلمه. آخر الأشاعرة قالوا لا، الأفعال بحد ذاتها محايدة، ولكن الشرع هو اللي عرفنا أن هذا الفعل غلط وهذا صحيح. فللمعتزلي حقيقة أصاب حينما أعطى هذه الحرية المطلقة، ولا الأشعري أصاب حينما سلبها وجعل حد في مستوى الإمام الغزالي يقول بالاقتران إنه يا سيدي النار تحر. قولي لا، طيب من بلمس بيدي أنه لما أحط إيدي على النار أحترق؟ لا لا لا، هذا انت غلطان. هي حصل الحريق عندما ولعت النار وحطيت اصبعك عليها، رأسا اقترنت بالإرادة الإلهية او المشيئة الإلهية بأن ينحرف اصبعك، ولو شاء لخلاك مثل سيدنا ابراهيم تقعد بالنار وما تحرق. فإذا هي قضية اقتران بين العلة والمعلول. طبعا رد على الغزالي كثير، ومن أبرز من ردوا عليه وناقشوا فكرة الاقتران ابن رشد، قالوا لا، النار محركة هي سبب للإحراق، الله أودع بيها هذه القابلية أو جعلها جزءا من طبيعتها، مثل ما جعل النار الماء كذا جعل النار كذا بالشكل الفلاني. والنقاش كما تعلمون طويل الدين فيها، لكن احنا حينما ندرك فكرة العوالم هذه وانه في عندنا عالم امر، في عندنا عالم ارادة، في عندنا عالم مشيئة، وان امر الله تبارك وتعالى عائد إليه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فحترجع كلها لله تبارك وتعالى، فما عندي مشكلة فيه، وماني محتاج لهذا الجدل حول أنه الفعل الإنساني كذا، ما هو مصدر تقييمه الله سبحانه وتعالى، وجزء من هذا أنه هو أنز علمني وأعطاني أسماء وعلمني ما تقتضيه عملية استخلافي، ولما كلفني بعمران الأرض علمني أيضا ما أتمكن معه من إعمارها. طيب فإيش لما يعلمني ويقول لي هذا حلال وهذا حرام؟ فليها الرك على محاولة أخذ الأثرة أو الصلاحية تبع التقييم، تقييم الفعل الإنساني. الآن أنتوا شايفين مبدأ الليبرالية، يعني الحرية المطلقة. الغرب يرى أن الحرية قيمة مطلقة أبسلوت، لا ينبغي أن يقيدها شيء من الأشياء، ونتيجة إيمانه بهذا وبأن الحرية أعلى القيم وأنها مطلقة، أجندة الليبرالية اللي يقوم عليها النظام الغربي كله، يعني الناس أحرار. والليبرالية تقوم على أن الإنسان هو مركز هذا الكون، وليس الله تبارك وتعالى ولا أي قوة غيبية. الليبرالي يعني متحرر، من الليبراليزم يعني تحرر. فإذا أنا مصدر تقييم ثاني، فماذا فعلت الليبرالية؟ أولا جعلت الأخلاق كلها نسبية، يعني أنت تقول الزنا غلط، ليه؟ ما هو الزوجة هي إيه؟ يعني ماركس يقول لي يناقش موضوع الزواج، يقول الزوجة هي مو مستأجرة طول الحياة، مدى الحياة. يعني أنت لما تأجر واحدة لمدة ساعتين أو شيء لقضاء شهوتك، هذه استئجار مؤقت. الزوجة استئجار طويل المدى، مدى الحياة، بس اثنينهم مستأجر، واثنينهم بالنسبة لك مو مساد. انت اثنينهم تريد منهم حاجة واحدة، فبالتالي ما في، بتقول لي هذا زواج وهذا مش عارف ايش. اي في هذا الاطار انا اقيم فعلي، لما اقيم فعلي راح اوصل الى هذه النتائج، راح اوصل الى نفس النتائج اللي وصل لها هذا الشيخ عبد الصبور الكاشف وانت مثلا، انه الانسان مجبور، وما دام مجبور فيجبر على الزنا او على الزواج، واحد كله هو مجبور، يعني هو مش حر. لكن الليبرالية ما تقول مجبور، بالعكس هو سنتر، هو المركز المسؤول الذي يستطيع ان يقرر أن هذا الفعل صح أو هذا الفعل غلط. فيقول لك والله الشذوذ الجنسي عبارة عن ميل نفسي وجد عند هذا الرجل إلى مثله لا إلى النوع الآخر، ولا غبار عليه في هذا. أنت عندك ميل بس إلى النوع، إلى المرأة، وهو عنده ميل إلى الذكر، إيش الغلط في هذا؟ ما في غلط بالنسبة لي، ولذلك أباح الشذوذ الجنسي، ولذلك ما وجد عنده ما يمنع من قبوله، ولا ما يمنع من قبول الزنا، ولا ما يمنع من قبول أي منكر مما تسميه منكر، لأنه أصبح هو صاحب الصلاحية الأساسية في تحديد ما هو منكر وما هو معروف. طيب انت الفرق بينك وبين انك تصر على ان هناك مركز مستقل عن الانسان، خارج الانسان، هو الله تبارك وتعالى، هو المستقل بهذه الصلاحيات، وهو الذي يقرر ان هذا حلال وهذا حرام، ومش انت، بل اكثر من هذا، وراح يحاسبك على هذا ويجازيك. فهذا فرق بين إنسان مؤمن وإنسان ليبرالي. هو الآن حينما يطالبني مثلا بالديمقراطية، أنا أحتاج الديمقراطية، نعم، ويجب أن أخذ بما يماثلها أو بما يعوضني عنها. لكن هو اللي ينادون بالديمقراطية من المسلمين ما مدرك أن الديمقراطية لها جذر ليبرالي لا بد منه. إذا لم يتوافر فليس هناك ديمقراطية. ما دمت تؤمن بأن هناك قوة خارجية هي ذات صلاحية كاملة في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض، وما ينبغي أن تفعله وتسميه واجب، وما ينبغي أن تتركه وتسميه حرام، ما دام أنت تؤمن بهذه القوة المستقلة، أنت ما يمكن أن تكون ديمقراطي بأي حال من الأحوال، لأنه هي تقوم على الحرية على الإيمان بالحرية المطلقة بشكل كامل. انت بالنسبة لك ترى ان الحرية المطلقة مش موجودة، مش صحيح. انت تعطي الصلاحية لتقييم الفعل الانساني للانسان، ويعطيها لرب الانسان. طيب، فلذلك هو ايش يسوي؟ هو ظن انه ما دام انت تجعل هناك عقوبات على الزنا وعلى الخمرة وعلى اللواط وعلى كذا، اذا انت مش هتقدر تبقى ليبرالي. فاذا انت يجب ان تتحول الى الموقف المحايد من هذه الافعال، فخلاص انت موضوع حلال حرام مش عارف ايش، هذه دقة قديمة شيل، ما في الشريعة، الشريعة غلط. الشريعة انت تعملها، صوت في البرلمان على ان كذا وامشي في الموضوع. هو بيلف عليك الان، يلف ويدور على البقايا اللي عندك شوية، انت عندك بقايا يعني اخر الكأس، عندك الاسرة شوية لسه، فهو بيحاول ان يصدر لك من تراثك. السيدي انت قلت في المتعة، وايه المتعة غير هي الزواج المؤقت؟ يعني الزواج المؤقت ايه؟ تقعد مع واحدة تتفق معها، تقعد معاك اسبوع ولا شهر ولا ساعة وخلصنا. فالزنا هو ايه اكثر من هذا؟ هي نزعة الجاهلية، انما البيع مثل الربا، ولذلك رد عليهم واحل الله البيع وحرم الربا. انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، انما الزنا مثل الزواج المؤقت. طيب، فلذلك هذول المشايخ المساكين الذين يستدرجون الى مناقشة هذه الامور وهم لا يملكون هذه الخلفيات وليس لديهم اطلاع على ما يجري، يستدرج حتى يقول لك مثلا شيخنا الزنداني ربنا يغفر لنا ولك ويحفظنا وإياه، يقول لك زواج فريند، طرح علينا قبل سنتين فكرة زوج فريند بدلا من بوي فريند، الولد الصديق للمرأة أو زوج فريند، فقال انه هم ما مش اصدقاء، ويا اخي عمل لهم عقد بس بسيط بينك وبيناتهم ويشهدون واحد اثنين من زمايلهم، يا انا وفلان اتفقنا على كده وخلاص، ويصير زوج فريند بدلا من بوي فريند، وزوج فريند بدلا من جيرل فريند. المسألة مش بالبساطة دي، ما هو بالبساطة دي انت عندك في الشريعة مداخل كثيرة جدا لرفع الحرج لما تجي ظروف طارئة لأفراد معينين، مثلا واحد عنده شبك شديد، واحد عنده يعني، ما انت عندك حلول، عندك الضرورات وعندك المش عارف ايه وعندك كذا قاعدة تقدر تتصرف فيها، لكن مش تعمم. لما جمع اخواننا السعوديين اللي يواجهون قضية العنوسة عندهم وفي الخليج، قالوا زواج المسيار معخوذة من التسيارة. ايش هي التسيارة؟ التسيارة هي الزيارة، تصحيف للزيارة. احنا الليلة ان شاء الله حنسير عليك يا عبد الحميد، يعني حنجي عندك حنزورك، حنسير على بيت فلان، من السير والتسيارة والزيارة وكذا والآخر. الآن أنت تقول لي الزواج لا، طيب إحنا عقولنا المزفتة، يعني أنا بدل ما أدور له فتوى لهذا عشان أسهل عليه هالمشاكل، أنا ليه ما أفضل أطخ في رأس هذا المجتمع اللي عقد الحلال ويسر الحرام، لأن أجعل منه هي العقوبة إيه الحد إيه عشان تعسير الحرام. هو العقوبات على إيه؟ عشان يبقى الحرام صاير ما تقدر تعمل زواجر سموها، تزجرك عن المقاربة الموضوع. طيب انت لما تشتغل على هذا انه يا ابني انت اللي عندك بنت حرام عليك ان تحبسها في البيت وتمنعها من ان احد يشوفها وتشوف احد؟ ما يصحش. انت عليك لو بنتك تأخرت عن سن كذا انك تسعى للبحث لها عن زوج. انت يجب عليك من قبيل مقدمة الواجب انه تذهب بنتك اذا عندك مال فائض وان شاء الله تدفع لزوجها فلوس حتى يتجوزها. لسه في الهند من تقاليدهم المرأة هي اللي تدفع المهر. الهند كلها مسلمين غير مسلمين المرأة هي اللي تدفع المهر. حتما لو بحثنا سوف نجد ظروف معينة فرضت هذا الوضع واستمر أصبحنا كافر. طيب فلي وأنا أب مثل ما أحتاس بزواج ابني أحتاس بزواج بنتي وأبحث لها عن الزوج الصالح، وإذا جاءني الكف ما ينبغي أن أمتنع إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما جاءني الكف علي أن أدور عليه مثل ما أبحث عن عام، يعني يصير عندي مشكلة في السباكة أروح أدور كل السوق عشان أشوف لي سباك وأسأل الناس يا شيخ عبد الحميد يا شيخ زكريا يا شيخ ربيع هل تعرف سباك كويس وابن حلال وكذا. طيب بنتي جزء مني ما أبحث نقولها كمواعظ لكن عايزة تكسر حواجز الناس، يعني المواعظ لم تستطع أن تكسر هذه الحواجز. طيب ما نبدأ نسعى لتيسير الحلال، بلاش الإسراف في قضية المهور. ما في داعي للاحتفال بقاعات الفنادق ودفع المبالغ الطائلة، تعال احتفل بالمسجد وإحنا نعملها لك. مجموعة الحي هم يجمعوا من بينهم، حنحط كل واحد مننا 5 جنيه ولا 10 جنيه ونقعد ونجيب ذبيحة ونذبحها ونحتفي فيك وناكل كلنا في المسجد، الفقير على الغني على كده. طيب ونزفك من المسجد، صلي ركعتين واتكل على الله ربك مرتك وشي وبدون أن تخسر حاجة. ولما تجي إلى قضية السكن، ما السكن أبوها ساكن الشام وأبوه للولد ساكن الشام وهو ساكن عند أبوه هي ساكنة عند أبوه، يعني إذا قدرنا نوفق بينهم ونخليهم يسكنوا بإحدى الغرفتين، يا إما في بيت أهل الزوجة يا إما في بيت أهل الزوج، ومن الغرفة ينطلقوا بعد ذلك. إذا تجاوزنا هذا الأمر نجد إنه المشكل هو بيننا وبين الغرب مشكلة مفاهيم. احنا مختلفين على قضايا أساسية ومختلفين على مفاهيم معينة. أنا أعلي كمسلم قيمة العدل، هو يعلي قيمة الحرية على كل القيم. أنا أعلي قيمة التوحيد، هو يعلي قيمة مركزية الإنسان على مركزية الإله. أنه أنا ما صدقت إني أخلص من مركزية الإله ومركزية الكنيسة، أنت جاي عايز ترجعني ليها. طيب ففي هذا الإطار نرجع إلى عملية تقييم الفعل الإنساني، صلاحية ربنا ولا صلاحية الإنسان؟ إذا كانت صلاحية ربنا فلا بد من معرفة الحكم الشرعي، وإذا كنا صلاحية الإنسان نعم الإنسان آنذاك هو يشرع وله حق التشريع وله أن يقول هذا حلال وهذا حرام وسوها. الإنسان الغربي حسم الموضوع، قال يا كنيسة تفضلي على المعاش، لما احتاج بك استدين. احنا تقريبا يعني على وشك الحسم. يعني المسجد بنهمش فيه، نقلل نسبة التدين ونعتبر أننا نقلل الإرهاب مثلا، نغلق منابع التدين ونعتقد أننا نغلق منابع الإرهاب وكذا وكذا. ففي عملية خلط عايزة تفكيك. نعم في إرهاب نشجبه ونرفضه ولا نقبله، وفي مصادر للإرهاب ثقافية وسواها نشجبها ونطالب برفضها. سؤال فكرة ان الرهاب في زمن الناس في اذهان الناس متعلق بالدين، دي مشكلة تانية. ما هو هذا لانه يعني في خلل او اخلال بالقيام ببعض الواجبات من بعض الناس ادى الى هذا الفراغ، بحيث المفهوم اخذ اشكال ثانية. هو احنا لما نظلم السنة حضرتك زي ان السنة زي ان هي شوهت النموذجين، جعلت الملتحي الهاب وجعلت الشيخ الهاب. طيب الانسان عادة يقل مين؟ ما هو انت الشيخ المعمم الهاب. ما انت انت انت, انت اللي قفلت. ما انت عندك يا شيخ طراني عندك فكرة البدعة والانحراف. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقعد في مقبرة ويخط خطوطا ويشبه الصراط المستقيم بخط مستقيم من هذا ويقول لك والبقية كذا، انت ليه غفلت؟ ما هو هي ربي جل شانه هذا القرآن ما ترك شيء ما وضح. قال لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيء. احنا مو بس عشينا عن ذكر الرحمن، احنا عمينا. ومن يعشو، فإحنا بدل العشو رحنا للعمى، ففضلنا ساكتين. فإحنا دلوقتي في إطار الذي يجري، إحنا محتاجين إلى وعي على أشياء كثيرة، وعملوها العلماء في مختلف العصور في مختلف الظروف. العالم كان من أكثر الناس مرونة حينما تتغير الظروف حوله. يعني بدل ما يروح يقعد يطلع فتاوى ومخارج وحيل، المفروض يطلع أفكار ووسائل تساعده على أن يعمل في واقع متغير، واقع يتغير من حوله، وهو لمرونته يلاحق هذا الواقع ويشتغل في ظل ظروفه. قال لك المسجد يفتح للصلاة. نعم يا سيدي يفتح للصلاة. وإيه رأيك إننا نزود 10 دقائق من هنا 10 دقائق، بحيث أنت تكون تتعامل مع الدقائق المعدودة عندك، إيش تقدر كيف تقدر تستثمرها أحسن استثمار. طيب مش تضيع تجي يجوا لك الناس يوم الجمعة تقريبا المسجد عندك مفتوح 2 أو 3 ساعات وتضيعها بخطبة يطلع هو متذمر منها أصلا ومش ناوي يرجع لك ثاني. لا، تحاول تكسبه وتحاول تشغله في همومه، تحاول تعيد له الشعور بالمسؤولية الجماعية وليست المسؤولية الفردية، وتقاوم عنده فكرة الثواب الفردي والعقاب الفردي. هذه قضية أخروية، لكن الإنجاز هنا يجب أن يكون على الأرض إنجاز جماعي، وإنت بقدر ما تسهم بالإنجاز الجماعي بقدر ما يكون لك عند الله سبحانه وتعالى عاقبة وثواب. نرجع إلى ما نحن فيه. فإذا قضية تقييم الفعل الإنساني قضية في غاية الخطورة في غاية الأهمية، والصراع عليها قديما وحديثا قائم وموجود. فكيف احنا نكرس لدى الانسان فكرة انه يا انسان لا تغتر، مهما بلغ اعتدادك بنفسك فانت في حاجة الى العليم الخبير الذي احاط علمه بكل شيء ليقول لك هذا يفعل وهذا لا يفعل، وهذا الذي يفعل يفعل بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية، ويخرجك من فكرة إنك أنت تصر على أنه يفعل بعمليات التراجع اللي تقوم فيها أنت. كلما رأيت أمامك الناس استهترت بأمر تحاول أن تخرج من ذلك الأمر، لا، على العكس، خلي عندك رؤية كاملة وخلي عندك قدرة على فهم ما يجري، وإنه هذا الذي بدأ بالنقطة الفلانية إذا لم نتلافاه سينتهي إلى كذا. يعني أفكارنا مع سد الذرائع وكذا على الأقل نحولها إلى مفاهيم اجتماعية، يعني ما نأخذها بحرفياتها التي نتحدث عنها، وإنما نأخذها في الإطار الاجتماعي. إن استطعنا أن نفعل هذا أعتقد نتجاوز بعض الصعوبات، نتجاوز بعض المشكلات، ونرجع إلى العامة، إلى عامة الناس، نعيدهم إلى حب المسجد وحب من في المسجد والارتباط بالمسجد، ومعرفة أن المسجد بالنسبة له مثابة وملاذ من مشكلات الحياة ومن مصاعبها، وليس مجرد مكان يتعبد به ويمشي أو يصلي. والله ده أعتقد دكتور محتاج جماعة وليس أفراد. يعني إحنا عندنا في المسجد هذا الزاوية العدنة الصغيرة، الجماعة هنا يصلون الصبح ويجلسون يقرؤون جزءا من القرآن يوميا، وفي كل شهر يختمون ختمة. لا مشي، هذه لو أردنا تفعيلها يعني أسوي مقدمة التلاوة، يعني قبل ما يقرأ الجزء أنا أدي لهم 5 دقائق أكون أجهدت نفسي وأتعبت نفسي لمعرفة عمودية الصورة، أعمدة الجزء الأساسي، وأقول لهم هذا الجزء اللي حنقرأه هو الجزء الكذا الثاني الأول السابع العاشر، وهو يدور حول كذا وكذا وكذا وكذا، وبسم الله الرحمن الرحيم أقول لهم الكلمتين دول ونشرح نقرأ، كل واحد يقرأ صفحة إلى 20 يقرأون الجزء في كذا. أنا أسهمت في زيادة الوعي، أوجدت روح الألفة والجماعة، والقرآن جمع وهو حبل الله وهو الذي يوجد الألفة. طيب، والله سبحانه وتعالى ما قال لنا توحدوا، قال ألف بين قلوبهم. ليه؟ لأن الله ألا يعلم من خلقه ولا بالخير، هو يعرف أن الشيخ عبد الحميد ما ممكن أن يصير نسخة من أصل من الشيخ زكريا والشيخ قرني أو الشيخ عويس أو غيره، كل واحد له شخصية مستقلة وعنده فطرة وعنده خصائص وعنده كذا، ولكن يمكن أن نأتلف على شيء لكن مش ننصهر في شيء. والجماعات اللي حاولت تسوي عمليات صح تفشل في الآخر، ولكن كيف توجد عمليات تأليف؟ استخدم التأليف وليس التوحيد. التأليف أنه أنت تحافظ على خصائصك، خصائص عبد الحميد يجب أن تبقى هي، ما لازم عبد الحميد يصير نسخة طبق الأصل من زكريا أو طه أو ربيع أو شيء، وإنما عبد الحميد إلى شخصيته وزكريا إلى شخصيته وطه أو ربيع أو قرن كله، إنما في إطار المجموع هذا في مشتركات يتحرك الجميع في إطار. ولذلك هو أخطر ما أصيبت به الأمة بعد سيدنا عمر وأبو بكر، ما هو أنه نسيت عملية التأليف وجرى الاتجاه نحو التوحيد. توحيد الأمة بمعنى الصد مستحيل، طباع مختلفة، مصالح مختلفة، آراء مختلفة، لكن يصير تأليف فالمدخل القرآني هو مدخل التأليف وليس مدخل الصرف والدمج. يا عمال العالم اتحدوا، لا ائتلفوا. الائتلاف لتحقيق قضايا، وإنما التوحيد عملية صهر يلغي الخصائص الذاتية للإنسان. يعني من تعوضه في الجماعة، وما دمت عضو في الجماعة أو في الحزب أو شيء، يلزمك أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل. يوم ما تخرج عن الحزب كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، كان يلقب أبو بكر بالصديق، يلقب عمر بالفاروق، خاصيته كده، يلقب خالد سيف الله. وإمتى منح لقب سيف الله؟ في وقت هزيمة جايين من غزوة بوتة. لكن هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنح وسام، هذا الوسام ليس على هزيمة، وإنما على قدرة قيادية سمحت لإنسان شعر بواجبه فتقدم للقيادة بعد مقتل ثلاثة، استشهاد ثلاثة، وهو كان ممكن يكون الرابع، وتقدم وقدر يقوم بعملية انسحاب من أروع ما يمكن. لحد الآن كثير من المدارس العسكرية تدرسها كعملية الانسحاب من أنجح العمليات، أن تسحب 3000 من بين 200,000، 3000 شخص وضعوا بين 200,000، ممكن يفترسوهم. طيب هو قدر يقوم بعملية انسحاب ناجحة ويحفظ هؤلاء ويخرجهم من بين مخالب وأنياب أولئك. فلما استقبلهم أطفال المدينة بالحجاب، أيها الفراء فررتم من الشهادة في سبيل، قال لا، إنهم الكراء، ومنح خالد لقب سيف الله. طيب لنظر لخصائص، فلذلك تشوف الألقاب مختلفة. أمين الأمين في الأرض، أبو عبيدة، فلان صديق، فلان فاروق، فلان كذا، كل واحد في إشارة إلى أنه عنده خاصية. أقضاكم فلان، وأقواكم في دين الله فلان، وأشدكم كذا، صهيب أول ثمار الروم، سلمان أول ثمار فارس، بلال أول ثمار الحبشة. يعني ما ألغى له هويته، ما قالوش الحبشة احنا ما نواله ذولا، انت دلوقتي مسلم وخلصنا، لا لا، هو أول ثمار الحبشة، وانت اللي حتجيب الحبشة ان شاء الله للإسلام، وانت أول ثمار الروم، وانت اللي حتجيبهم للإسلام، انت قيادة. أعطاك أنه حملوا مسؤولية عن أمة يا مكبرة. في هذا الإطار تصير عملية أو عمليات التكوين، لما يكون هناك مدارس فكرية تعرف كيف تتحرك، كيف تعمل إلى آخره، تحتاج لهذا. إذن الفعل الإنساني قضية خطرة، مصادر تقويم هذا الفعل أو تقييم هذا الفعل الإنساني قضية مهمة جدا، قديما وحديثا. عملياتنا في مقاومة المنكر والبدعة يجب أن يكون عندك جهاز رادار، أنه أنت مش تهتم برد فعل آني، أنه والله فلان فلان يصرح بكذا، يلا ردوا عليه بمقالة. الرد في المقالة سهل، بالكتاب سهل، ولكن انت يجب ان تعرف انه هذا المقال، هذه الفتوى، هذه بعد سنة ماذا ستفعل، بعد سنة ثانية ما الذي سيحدث. فما تكون انت مغمض وقلت الشيء او دعوت للشيء ثم تحدث مآلاته بعد فترة، وإذا بك قد أغرقت الناس في أمور لا قبل لهم فيها. طيب نحن الآن وهمنا هو كيف نرد الناس إلى القرآن ردا جميلا، وكيف نطبق حاكمية القرآن. القرآن الكريم أمامنا مع عدة آيات حسابية، 6000 كم يا شيخ قرآن؟ 6236 ما يهمنا الاختلافات حول البسملة وكذا وإلى آخر. وأمامك أسبوعيا ما لا يقل عن 150 مليون معلومة يجري تداولها على وجه الأرض جديدة كل يوم، كل أسبوع حوالي 150 مليون معلومة يجري تداولها، سواء حول فعل، حول قول، رأي، مذهب، وجهة نظر، أيا كان، صادقة كاذبة، صادقة كاذبة، مشكوك. عقلك الإنساني لم يعد قادر على استيعاب هذا الكم الهائل، هذه البلايين والأطنان من المعلومات. ياريت كل يوم معلومة واحدة بس. طيب، وهذا احنا نسميه رحمك الله اعجاز او تعجيز هذه الحضارة البشرية. يعني هي تحاول اصلا الان الغرب نايم مرتاح كما يجب. ليه؟ لانه ما عادت البشرية قادرة عن ان تلاحق ما تنتجه هذه الحضارة، فضلا عن ان تسبقها او تدركها. لا، الملاحقة أصبحت صعبة جدا. طيب، أمام هذا فماذا تفعل؟ أنت في حاجة إلى وسائل وأدوات وقدرات هائلة لكي تتمكن من احتوائها. أنت ليس أمامك إلا أن تسعى لتجريد مجموعة من القيم أو المقاصد القادرة العليا القادرة على احتواء كل هذه الوقائع والحوادث والمفرزات. يعني أنت إذا تريد تبحث عن الدليل الجزئي سواء في القرآن أو في السنة لمواجهة هذه البلايين التريليونز من الوقايع لن تستطيع. حتعجز وتزعم آنذاك أنه لا والله القرآن ما يقدر يسوي لي شيء، أنا غيرت القرآن ما عرفتش كيف أواجه هذا. في الإنترنت في الطرح كذا وكذا وكذا، في الراديو في التلفزيون في الفضائيات. لا، هنا يهدينا الباري سبحانه وتعالى بقوله جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إيش كان هدى وحق؟ الهدى ودين الحق. دين مضاف إلى الحق، الحق هو المضاف إليه. فخلينا نأخذ الهدى والحق نحطهم مع بعض. فإذا الآية الكريمة كأنها جردت مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحطتها في محورين أساسيين: الهدى والحق. ما هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهدى والحق. ايش محتوى القرآن الكريم؟ كله هدى وحق، وكلاهما يحمل معنى العموم الى حد ما بحيث يتسع. الهدى يتسع واسع جدا، والحق واسع جدا، فيمكنك من أن تعطي تقييم لما يجري حولك في هذا الإطار. ولكن هذا التقييم هو تقييم عالي على مستوى عالي جدا. حقوق الإنسان، والله هدي الإسلام فيها 1-2، هدي القرآن فيها 1-12. حقوق الإنسان في بيان الأمم المتحدة، والله القرآن نظر فيها بالشكل فيها. هذا الذي يجري في المكان الفلاني يتناسب حقوق الإنسان أو يتنافى؟ لا، هذا يتناسب أو يتنافى وفقا للهدى ووفقا للحق. أنت أصبح عندك ميزان كفتاه في غاية الاتساع لكي يحتوي على هذا. والقرآن الكريم إذا فتحنا الآن سورة النحل وتلونا قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين. ميتين وتسعة وعشرين الآية كم؟ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكأن الآية الكريمة قدر بعدها الآية الأولى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قيل كيف وإحنا نعرف آيات معدودة، وقال المتقدمين منا النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فماذا كان؟ إن الله يأمر بالعدل، فذكر لك قيم عليا عامة تستطيع أن تدرج تحتها بلايين الجزئيات. وبالتالي فكأنه يقول إن القرآن يبين لك ما لا نهاية له ولا يتوقف عند حد، ولكن في هذا الإطار، إطار الكليات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. رجع فيك للأصول المرجعية: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. طيب، فتبيانا لكل شيء بأية صورة؟ بصورة القيم العليا والمقاصد. لكن لو رحت للجزئيات وجبت لي كل يوم تريليون من المسائل، 1000 بليون من المسائل، طبعا راح اقول لك والله ما اجد في القرآن شيء عن الشيء الفلاني وكذا. ولذلك لما كانوا يسألوا بسذاجة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله من أبيك؟ يعني فهم هو من كل شيء هذه الجزئيات. القرآن استهجن هذا منهم. قال لهم لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ليه؟ لأنه هم ظنوا الجزئي والتفاصيل الدقيقة بحيث راح هو إلى أن يسأل عنه حتى عن أبوه وعايز يعرف نسبه يعرف أبوه يعرف مين هو وإلى آخره لأنه ما يعرف فاشل. هو قال له لا أنت اسأل عن القيم العليا. طيب فإحنا الآن فقهنا الإسلامي دي واجه أزمة كبيرة، يا إما أن نجي نقوم بعمليات قياس مع الفوارق الهائلة فنجي نفتي بما أفتى به علماؤنا مثلا في القرن الخامس الهجري، الرابع الهجري، السادس الهجري، العاشر الهجري وتبر، وهذه لا تتم إلا عن طريق القياس، والقياس على القياس ممنوع عنده. طيب وإما أن نجرد قيما عليا نجعل منها مقاصد لكي تستوعب. تمام؟ حتكون صعبة العملية، ليست سهلة، ولذلك مهمة العالم هي دائما مهمة اجتهادية مش سهلة أبدا. فلما نجي الآن ونقول أنه ما هي المقاصد العليا الحاكمة قرآنيا، نستطيع أن نرجع إلى عالم الأمر والإرادة والمشيئة، نستطيع أن نرجع إلى الغيب، الطبيعة، الإنسان، كذا، لكي نقول هي التوحيد، التزكية، العنوان. أما التوحيد فهو حق الله على العبيد، وتحت التوحيد أدرج الغيب المطلق كله، النبوات، الإلهيات، الأخرويات، أدرج عالم الغيب كله تحت مفهوم التوحيد، لأنه لن تهتدي في عالم الغيب أو في أي موقف من مواقفك في عالم الغيب إلا إذا أخلصت التوحيد لله تعالى وجرأت. نعم هو علم الكلام لا موضوع ثاني جد. طيب فإذا أخلصت فاعبد الله مخلصا له الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. طيب. هذا التوحيد إذن سأدرج تحته الغيبة كله، عالم الأمر كله يندرج تحت التوحيد، لأن التوحيد هو المحور الأساس الذي لو أخطأت فيه أخطأت في كل شيء في هذا العالم، عالم الغيب، عالم الأمر، لأنه هو عالم أصلا أنا لا أعرفه إلا في الأسماء، وأعرفه من خلال إيماني بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. لو أنني انحرفت بالتوحيد أو أخطأت فيه، وهذا هو أخطر شيء، سأخطئ في عالم الأمر كله وأدخل في التأويلات، في الصفات والحلول والتعطيل والتشبيه، وكل ما سقطنا فيه في الماضي وفي الحاضر سوف ندخل فيه إذا لم يخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. مفهوم؟ طيب فإذا عالم الغيب كله، عالم الأمر كله يندرج تحت التوحيد ويتوقف على الإخلاص فيه. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إحنا قلنا هو ابن الطبيعة، هذا لا خلاف فيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقصة الخلق تدل على أنه خلقه من طين، فهو ابنها. ولكن في الوقت نفسه هو قد أخذ منها واستخلف عليها وسخرت له وأصبح وليا لأمرها وبفعله وتأييد الغيب له تحصل العمران. راح تقول لي فين الغيب؟ ضربت لك مثلا في البترول بتاعك. انت الان اي بدوي في الكويت ولا في السعودية ولا في العراق ولا في نيجيريا ولا في ليبيا ولا كذا، بير واحد يعادل كل البنوك اللي يملكها اليهود في نيويورك او غيره. إرادة ربي، أراد أن يعطيك قدرة على أن تتوازن معه بل تغلبه ولو في مستقبل الأيام مش اليوم. أنت الآن مش فاهم إيش اللي في إيدك، مش مدرك ما هي قواك، ما تدري. قد يكون الموالد في هذا وهو معاونة الإنسان العربي للقيام بالمسؤولية التي يمكن أن نعم، كل هذا صحيح. طيب، فأنت إذن مؤهلاتك الأساسية لإخلاص التوحيد ولتحقيق الأمران، وإحنا حطيناك في الوسط، هي التزكية. الفلاح يرتبط بها، قد أفلح من زكاها، والخيبة ترتبط بإهمالها، وقد خاب من دساها. فأنت لن تفلح لا في تحقيق التوحيد الخالص ولا في مهمة العمران بدون التوحيد الخالص، بدون التزكية. فلا بد من التزكية. فإذا المؤهلات الأساسية للإنسان ما هي؟ هي التزكية. وعلى رأسها التوحيد، مقدمتها التوحيد أو أساسها، مطلقها الأساس، ولكن راح تأخذ كل الصفات الموجودة في القرآن، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما رزقناهم ينفقون إلى أن نفي عن الظلم وامتناع عن الفواحش، كل الشريعة القرآنية سوف تدخل في عملية التزكية بأوامرها بنواهيها بيقينياتها بأهدافها بمآلاتها، كل هذا سيندرج أين؟ في عملية التزكية. إذا التوحيد والتزكية هما عضادتا الباب والدعائم الأساسية لتحقيق العمران. والعمران الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الحوار الذي دار بين الجاهليين والمسلمين وشارك الباري سبحانه وتعالى فيه، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ العمران إذن شيء لا يمكن أن ينفصل عن القيم التي جاء القرآن بها. العمران لا يمكن أن يذهب بعيدا عن هذه الدائرة، لأن العمران ليس بإقامة العماير والمباني وحدها، وإنما بتحقيق غاية الحق من الخلق. وتحقيق غاية الحق من الخلق يتوقف على ماذا؟ على عمران قائم على التوحيد والتزكية. فالإنسان غير المزكى لا يمكن أن يحقق عمران. فلو جلست جنابك يا شيخ يا مشايخ، لو جلستم لما الناس تبدأ تتكلم عن التنمية وفهمتموهم أنه لا يمكن تحقيق تنمية لا شاملة ولا جزئية والبشر غير مزكى، لأنهم حينهبوا القروض والأموال ويأكلوها فيما بينهم، مش حيعملوا فيها مشاريع، ولأنهم حيبعزقوها على التسوى واللي ما تسواش، ولأنه حيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وانت واعي اللي بيدك الأدلة والبراهين والكذا، القرض الفلاني كذا مليون أخذناه من الجهة الفلانية من أجل أن نبني فيه كذا وكذا، أين مصيره؟ مصيره ما فيه واحنا مدينين وندفع عليها فروض ولم يتحقق الموجود. ليه؟ لانه الانسان الذي مسك هذا الامر غير مزكى. انت حولت التزكيه الى مفهوم اخروي وهي مفهوم دنيوي واخروي. هو مفهوم دنيوي في الاساس اصلا، ولكن الجزاء عنه اخروي. انت شغلتهم بالجزاء وخليتهم يمروا مرور الكرام على الحياة الدنيا، وبفتاواك اللي تكلمنا عنها بالسيشن السابق انه انت قلت له انت شريك في المال العام وانت مش عارف ايه، جرأته على هذا فاخذ كل يومين ثلاثة تسمع لك فضيحة من الفضائح الكبيرة اللي فيها تبديد اموال وفيها عمل كذا وفيها عمل كذا. ليه؟ لانه ما في تزكيه. انت ربطت التزكيه بمفاهيم اخرويه وهو نسي انه هذول الناس يمكن فيهم كثير طيبين لو انهم تنبهوا او تنبهوا الى انه هو لما ياخذ كذا مليون ولا بليون حتى هو امين صندوق. يعني انت كلنا الان اللي يملك من عندنا رصيد في البنك مثلا لنقول مليون جنيه، واللي ما يملكش 10 جنيه، كم هو الفرق بينهم؟ الهدمة. نعم ممكن البس بدل الجلابية دي جلابية مطرزة وكذا وقيمتها ضعف او 3 أضعاف، والبس عباء مقصبة سعرها 6000 ريال 7000 ريال مثلا، 2000 دولار 3000 دولار، واشرب وكذا، كم حتشرب؟ لترين في اليوم؟ سواء شربتهم من مية نستلة ولا من مية معدنية. المهم، فإذا التزكية هي أساس التنمية، أساس العمران، والتزكية لا تتم بدون توحيد. فإذا لا بد من التوحيد، لا بد أن ينعكس هذا التوحيد تزكية، لا بد أن تتحول التزكية إلى عمران. يعني أيضا تزكية وقاعد بالمسجد وحواليك الخراب ليست تزكية كاملة. يعني زكيت يمكن نفسك لكن لم تزكي البيئة، لأن التزكية مفهوم شامل. يعني مش عندنا الآن مطروح مفهوم التنمية الشاملة والتنمية الجزئية، التزكية فيها الشامل وفيها الجزئي. فإذا زكيت نفسك ولم تزكي البيئة ولم تزكي المجتمع فكأنك لم تزكي شيء، تزكية ناقصة أو تزكية منقوصة أو تزكية محدودة. طيب هذه القيم الثلاث تدرج تحتها القيم التي ذكرناها، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتدرج تحتها ما نسميه بمقاصد الشريعة، حفظ الضروريات والحاجيات والتحسين. حسنيات. طيب. وتدرج تحتها سائر القيم الأخرى التي يمكن تدريجها تجريدها مما نزل القرآن به لتدرجها تحت مفهومي الهدى والحق. إذا بلغت هذا ألا ترى معي أنك قد امتلكت ناصية أدلة تستطيع أن تجيب على أي سؤال يواجهك؟ لأنه آنذاك حينما نفهم التوحيد والتزكية والعمران سوف أسأل لما يجيني استفتاء، هل يقول لي الشيخ ربيع انه ما حكم القرآن في الموضوع الفلاني؟ فأسأله وأناقش معه وأحلل هذا الموضوع، أفكك وأركب مرة مرتين عشرة إلى أن أفهم كيف يمكن أن ينعكس على التوحيد لو قلت نعم حلال أو لا حرام أو ممنوع أو اجتنبوه أو كذا. والله لما أشوف إنه الفكرة الفلانية راح تجعل للمال أو للقوة أو كذا القيمة الأعلى وتنزل بقيم أخرى لمرتبة أو مستوى أدنى، إذن هنا لازم يضرب عندي جرس اسمه التوحيد. فربي جل شأنه لما شاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حوله لما رمى عليه الصلاة والسلام رميته قال شاهد الوجوه وصلت إليه، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احنا شايفيه هو رمى بيده صلى الله عليه وسلم، بس يقول له وما رميت إذ رميت، شوف التعبير الدقيق، وما رميت إذ رميت، وما رميت فأصبت. إذ رميت مجرد رمية، ولكن الله رمى فأصاب. يبقى قيام الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن تحقيق الغاية الله عز وجل. نعم. طيب هو ربي جل شأنه ما حطها له بطريقة معجزة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى عنه الرمية وأثبته، نفاه عنه وأثبته له، ولما جاء الغاية أفرد نفسه بها. فلم تقتلوهم ولكن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. يا سيدي أنا باشرت الفعل. نعم أنت باشرت الفعل، لكن لم تتحقق النتيجة إلا من قبل. أنا الذي ربطت بين السبب والمسبب. هذا عالم الإرادة، يعني أنا اللي أردت، مش يعني أنت أردت ورميت، ولكن النتيجة لولا اندراجها تحت مفهوم إرادتي لما تحقق. عالم الأسباب والمسبب درجة تحت مفهوم إرادتي، يعني ما تحاول علشان تخرج شوية من هذه إلى ما أنت فيه حتى يصبح مدرك لك، فخلينا بعالم الإرادة وكذا. فإرادتي اقترنت به فأحدثت النتيجة. طيب فلم تقتلهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما جعله الله إلا بشرى. فكل الكلام اللي قاعد يقول لكم يا شيخ زكريا وكذا إنه الملائكة جت على حصن وخيول بيضة وضربت ويمين ويسار وخشت المعركة، خذوه بتحفظ. ليه يا ربنا قالوا ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إياك أن تقدم نتيجة بمقدمة خاطئة، لا تقرن نتيجة بمقدمة خاطئة. فالمقدمة هذه خاطئة، أن ترى أن الملائكة هي التي نصرتك، أو ترى أن الأسباب هي التي نصرتك، وإنما مسبب الأسباب وخالق الإرادة سبحانه وتعالى. أيوة بس ما تأخذهاش بالشكل السكوني بتاعك، وهو ما هو انخدشت التزكية في أن نظر إلى أن إخواننا راح يروحوا بالغنائم، منكم من يريد الدنيا وإحنا مش هنحصل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم شغلتهم أنفسهم. فبالنسبة لنا، بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مخالفة أحد زي مخالفة بني إسرائيل يعني لا لما قال إني خشيت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي لما راحوا عدوا العجل. فهم جسدوا لأن كل شيء في رسالتهم تجسيد، فهو جسد بعبادة العجل. أنت جسدت بالانصراف إلى المال وإلى متاع الحياة الدنيا، ولكن بطريقتك، طريقة أنه لا، ما هو الجماعة حيروحوا بالغنائم كلها وإحنا حنحصل عليها، هو اهتمام بالشيء الدنيوي. أدبوا ذلك التأديب. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرة، بس عجب ما سووش، ولكن قالوا مين اللي حيغلبنا وإحنا 10,000 زين، لن نغلب اليوم عن كل، لا حتغلب عن كل، ستغلب عن كل. ليه؟ لأنه هذه عملية التوحيد في غاية الخطورة، في غاية الحساسية، حساسة جدا زي خلاص، مرآة شديدة الحساسية. أي خدش يبرز، ويبرز في الواقع. فيوم ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى وجه للوم تأديب، وما يدريك لعله يزكى، تشعرفك، أنا أمرتك أن تحمل رسالتي إلى الناس وتزكيهم بها، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه لا، سمها له. وهو عليه الصلاة والسلام بعد الجهد أنه لعل هؤلاء يسلموا فتسلم أقوامهم بإسلامهم، فيستغني عن عن عن إراقة الدماء وخسران كثير من المسلمين. طيب، وعوتب بهذا الشكل، حساسية الأمر. فشوف أنت، إحنا في حياتنا اليومية كعلماء ومشايخ وخطباء مساجد ومفتين، كم خدش وخط أحمر يدخل توحيدنا في اليوم، بعضها بشعور وبعضها بدونه. فلو أن هذا التوحيد فعلا صفى وخلص لأدى إلى التزكية بشكل مثل الملازمة، ولو حصل التوحيد مع التزكية لتحقق العمران أيضا بشكل بينهم تلازم، لأنه هي مثل ما صورنا الله أو غيب إنسان طبيعي، فأنت بالوسط، فحتى صلح الطبيعة وتعمرها ترتبط بالله تبارك، لا تفترق. الاعتقاد ما هو هو هي شرط بناء وشرط استمرار. انت لا تحقق العمران الا بالتزكية، ولا تديم العمران الا باستمرار التزكية. ولذلك لما صار مع الأحد وصار مع حنين وغيرها كله قضية الاستمرار، انه الى اي مدى أنت تستطيع الاستمرار على هذا المستوى العالي في التوحيد. يعني نعم، ممكن نقول أن للنصر سبب كوني وسبب بشري، فإذا تحقق السبب البشري اللي هو الأخذ بالأسباب زي ما حصل في بدر وزي ما حصل في الأحزاب، يأتي السبب الكوني في بدر، المياه تنزل أو المطر ينزل يثبت الأرض هنا وهنا يبات، في الأحزاب تنزل الرياح، ما هم دول هنا دول هنا، بس تحفش دول وتسمي دول في مكان. ما هو عندك انت كل القصص القرآنية، نعم، لما يقول لك وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وبدلنا مكان السيئات الحسن حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء إلى آخر. دائما ما هو سخرها لك بناء على اتفاق تم بينك وبينه. نعم. بناء على التزكية. بناء على اتفاق. في اتفاق أو بالعقود. في عقد بينك وبينه في اتفاق. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا العهد بينك وبينك، وأنت ذر، وأنت في عالم هذا اللي يسموها الآن الكوزمات والكروزمات والمش عارف إيش، عالم ذر. أخذ عليك العهد وعاهدت، والأمانة عرضت عليك وقبلتها أنت. وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مين قال لك أنت تحملها؟ أنت عرضت عليك عرضا وأنت الذي قبلت. طيب، وحصل لك الابتلاء وكذا. فإذا أنت حينما تصبح عندك هذه المنظومة واضحة وظاهرة وجاهزة، تصبح مقياس ومرجعية تقيس إليها كل ما يصادفك. يعني بدلا من أن نجي نقلب في فتاوى متقدمين، ايش تقولون يا امام ابو حنيفة يا امام شافعي يا امام جعفر يا كذا عن الشيء الفلان، من تبيدك ابو انت شوف هذا الشيء الفلاني، انت اول مرة روح فصل التوحيد وضعه في عناصر واضحة ظاهرة، وابدأ شوف كيف ينعكس على التزكية لما يكون بهذا الشكل، وكيف بعد ذلك التوحيد والتزكية ينعكسوا على الإمرأة. يصبح الأمر عندك أيسر لما يأتي لك شيء أقول لك طيب هل يجوز صناعة الفونوغرافي؟ يعني أصور أفلام جنسية وأنشر للناس يتمتعوا بها، وحقول لك مثلا الضعيف جنسيا يمكن هذا يزيده ويقوي ويخليه أقدر وكذا، فاعتبرها مثل العلاج يا أخي. ممكن أضل لك بأي طريقة، ولكن أنت لما عندك المقياس وتنظر إلى التوحيد، تنظر إلى التوحيد معناها راح ترجع إلى قضية الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والمقدمات والنتائج وعلاقاتها بالله تبارك وتعالى، قضية في غاية الدقة. إنه مطلوب منك أن تفهم أدوار ذلك كله وتفهم مخلوقيتها لله تعالى. والله خلقكم وما تعملون، وتنظر إليها نظرة متوازنة شاملة بشكل متساوي. فحينما تدرك هذه الأمور بهذا المستوى ودون خلل، هي مشكلة علم الكلام عندنا إيش؟ إنه هو يدخل في جدل في كل قضية، ولما يدخل في الجدل، الجدل من شأنه أن يعلي قضية على أخرى فتضيع القضيتين. أنا هدفي ليس أن أعلي قضية على أخرى أو حلا على آخر، إنما هدفي أن أفهم كيف أحقق كذا وكذا وكذا. طيب، لما أجي وأنظر إلى التوحيد بهذا المنظار، منظار وما رميت إذ رميت، منظار معرفة الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والمؤثر والمتأثر إلى آخره، والفاعل والمنفعل، ونظام الزوجية في الحياة وقوانين. ليه ربي خلق كل شيء أزواج؟ نظام الزوجية نظام شامل لكل شيء إلا لله تعالى، هو الواحد الوحيد في الكون، ما في أحد آخر يتصل بالوحدة، كله يتصل بالثنائية. طيب، كله يتصل بالزوجية. لما أخذ الموضوع في هذا الإطار، ما الذي سوف يحدث أو يحصل؟ سوف يكون عندي حس إنه والله لو قلنا بكذا هذا قد يؤثر على التوحيد بنسبة كذا، من خلال أن المكلف هذا سوف يجعل للأسباب اليد الطولة في إيجاد المسببات، ومش حيدرك أن الله تبارك وتعالى خالق السبب والمسبب، لأنه لو أدرك ما سعى لغيره تعالى في طلب تحقيق شيء لا يمكن أن يحققه سواه. تمام؟ فإحنا كل الانحرافات اللي تحصل نتيجة يا شيخ أحمد هذا الضعف أو الغبش الموجود في انعكاسات التوحيد على التزكية والعلاقات بينها. طيب، فأنا لما أسأل نفسي السؤال وحددت العلاقة بالتوحيد وحددت العلاقة بالتزكية، إنه هذا نعم يمكن أن يؤدي إلى تزكية الإنسان إذا أفتينا بالحل بالحرمة بالمنع بالعمل بالإيجاب بكذا، سوف يؤدي إلى كذا، وبالتالي سوف يتحقق الإمران بالشكل الفلاني. ما الذي سيحدث؟ سيحدث أني أستطيع أن أكتشف أحكام أي مستجدات، وبمستوى سيبك من القطع والظن، خلينا نرجع إلى ما كان عليه أئمتنا السابقون، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد ومن إليهم، قل لك ما ينبغي أن يفعل، مش ضروري إلا ترص عليه وتقول له هذا حرام، ما ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يقال لك ما أحب له أن يفعل هذا، كرهت له أن يفعل هذا. سيبك شيخ عبد العميد، حاول تفهم وبعدين نرجع. طيب، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، ما غيره بس نجي لها. لا أحب له ذلك ما ينبغي له أن يفعل كذا. لم ينص على، يعني فقهاؤنا في البداية ما كانوا ينصون لا على الأحكام التكليفية ولا على الأحكام الوضعية بهذه الخمسات اللي عرفناها فيما بعد، الخمسة بتاعت التكليفي والخمسة بتاعت الوضعي، هذه عرفناها عندما اشتغلنا على قضية القطع والظن كما هي في المنطق الأرسطي والمنطق اليوناني. ايش الغلط في هذا؟ انه اقول ما ينبغي لك ان تفعل كذا، اعطيك فتوى فيها هذا ما ينبغي لك ان تفعل، لا يليق بك ان تفعل، ما احب لك ان تفعل، ما احب لك ان تترك كذا، ما احب لك ان تتخلى عن كذا، وافتي بهذه الطريقة. ايش الغلط في هذا؟ بالعكس، سوف أعيد الناس لمرحلة، يعني أنا ذاك بدل ما يرد علي ويقول لي يا شيخ أنت قلت حرام وهو حلال، أنت قلت حلال وهو حرام، أنت قلت واجب وهو مكروه، أنت قلت لا يا سيدي، أكره له أن يفعل هذا وأكره قدر مشترك بين التحريم بين الكراهة الجازمة بناء على دليل شرعي وبين الكراهة خلاف الأولى أنه مش مقبول بهذا الشكل إلى آخر. خذوا الشرع من القواعد النزهية. نعم. القواعد النزهية. يعني ما هذه أيضا هي جتنا منين التفاصيل هذه؟ جت بتقسيمات المنطقة. يعني لأن إحنا لما أخذنا بمبدأ القطع والضرب فأصبح نفرق حتى الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. على اساس انه هذا ثبت بدليل قطعي وهذا ثبت بدليل ظني. فانت لولا القطع والظن ما انت عندك الشيء وكان كافي وكان حس الانسان انذاك بالمسؤوليه راقي الى مستوى يكفي انه تقول له ما ينبغي لك ان تفعل هذا ليستنبه. انت حاولت ان تزود العيار وتعملها سلاح حرام حرام حرام وحولت الاسلام الى حولت الاسلام الى الى الى قائمه مسروده من الحلالات والحرامات. والشيخ شو اسمه ما فيش هو بينهما امور مشتبهات.